إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن معنى وليجة في قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فما معنى وليجة هنا؟ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة كل شيء أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجة. فالمؤمنون الذين يتخذون الكافرين بطانة يطلعونهم على أسرارهم ويطلعونهم على أخبار المسلمين فهم قد اتخذوهم وليجة، يعني اتخذوهم بطانة يخبرونهم بالأسرار ويخبرونهم بخصوصيات المسلمين، هؤلاء وليجة. فالبطانة بطانة الرجل الذين يتخذهم وهم من غيرهم من غير المسلمين يقال لهم وليجة. وليجة الرجل بطانته الذين يفضي إليهم بأسراره، سموا بذلك لأنهم قد أدخلوا في المسلمين وهم ليسوا منهم، قد وضعوا في مكان المسلمين وهم لا ينبغي لهم أن يوضعوا فيه. وقد وردت في القرآن الكريم مادة ولجة بمعنى دخل في الشيء كثيرا، منها يولج الليل في النهار، ومنها حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومنها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. فإذا يلج يعني يدخل شيء، يدخل في شيء وهو ليس منه، بطانة من الكفار تدخل في المؤمنين وهي ليست منهم. فقوله سبحانه وتعالى هنا مدحا لهؤلاء المؤمنين أنهم لا يتخذون من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة يخبرونهم بأخبار وبأسرار المسلمين. هذا هو معنى الوليجة في هذه الآية في سورة التوبة. وسورة التوبة أكثر آيات سورة التوبة عن المنافقين الذين يتخذون بدل المؤمنين بطانة يسر لهم بأسرار المسلمين، وهذا مما حذر الله منه في هذه الآية وفي غيرها، والله أعلم.